الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان أحلى أيام باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 10 النهاردة وهي بعنوان كيف نحبب أبنائنا في القرآن. لاحظوا أن احنا بنحبب أبنائنا في كل أفعال الطاعة، بنحبب أبنائنا في الصلاة، بنحبب أبنائنا في القرآن، بنحبب أبنائنا في الصيام بدون إجبار على الإطلاق. فلما الطفل هو صغير حببه في الشيء هيستمر معاه إن شاء الله، ويبقى في ارتباط شرطي كده ما بين أن هو سعيد داخليا وعايز السعادة دي تستمر، فما ينفعش يقطع الصلاة أو القرآن أو الصوم لأنه يقطع السعادة معاه فيستمر في حب هذا الشيء ويفعله باستمرار. أهم حاجة زي ما بقول لحضرتك، ما ينفعش أن أنا أجبر الطفل على هذا، ينفع أن أنا أحبب الطفل، أحبب الطفل في القرآن، أحبب الطفل في القراءة، أحبب الطفل في حفظ القرآن علشان يبقى منهج حياة بالنسبة له. يعني أعرف الطفل أن ثواب قراءة القرآن في رمضان بيتضاعف، علشان كده كل الناس بتقرأ القرآن وإحنا بنقرأ قرآن والمفروض نقرأ على طول. مهم جدا أن حضرتك تكون نموذج إيجابي يحتذي بطفلك في قراءة القرآن. يعني لو ابنك شايف أن في مكان جنب في البيت كده، يعني وكأنه محراب، في مكان لمصحف وبتقرأ على طول على طول سواء في رمضان أو غير رمضان، هيبقى هو دائما وأبدا يقلدك وهو صغير، وعارف أن ده نهج ونموذج يعني وأسلوب حياة بالنسبة لي إلا البيت. يعني عرف ابنك فضل قراءة القرآن وقول له من أراد، يعني في الحديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد وما معا فعليه بالقرآن. دايما كرر الحديث والآيات وريد تكتبها فضل القرآن في البيت على طول. أنا عايز البيت يا جماعة لما يبص كده الولد طول الوقت هو بيقرأ حاجات بيتبرمج عقله يعني الباطن بشكل إيجابي على حب هذه العبادات، يعني علشان ما تشتكوش بعد كده في مرحلة المراقبة ما بيصليش وما بيصومش وما بيقراش قرآن وهكذا. يعني حاول تعرف ابنك فضل حفظ القرآن بالنسبة له، هيتفصله لغاية الفردوس الأعلى، وكمان هيخلي حياته جميلة وسعيد، وهيبقى فيه رزق وصحة وأمان، وهيلبس والديه تاج الكرامة. فلو بتحبنا البسنا تاج الكرامة، حاول أنك أنت تخلي فيه هدية مع كل جزء، دخل ابنك مسابقة لحفظ القرآن، مسابقات على طول، اعمل مسابقة بين الأولاد برضو حتى في قراءة القرآن. خلي دايما الشيخ يديله شهادة، هات انت الشهادة وخلي الشيخ يمضيها مع كل جزء بهذا الشكل. الأطفال بيحبوا التكنولوجيا الحديثة، جميل، فحفظ القرآن عن طريق الكمبيوتر، عن طريق التاب، عن طريق اللاب، عن طريق الموبايل. المهم انه في النهاية انا عايز احبب ابني في القرآن قبل ما امره على يعني لقراءة القرآن او حفظه القرآن. وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.